إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أعتق رقابنا من النار تجاوز عن تقصيرنا لا تشوي خلقنا بالنار لا تشوي خلقنا بالنار لا تشوي خلقنا بالنار ووالدينا وأزواجنا وجميع المسلمين اللهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا قادر يا جبار يا منتقم عليك بأعداء الدين عليك بأعداء الدين اللهم إن اليهود قد طغوا وتجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب اللهم فصب عليهم سوط عذاب اللهم فصب عليهم سوط عذاب اللهم من لإخواننا المستضعفين في غزة من لهم إلا أنت يا الله يا الله يا الله ليس لهم ناصر إلا أنت ليس لهم ناصر إلا أنت انصرهم على القوم الظالمين انصرهم على القوم الظالمين انصرهم على القوم الظالمين اللهم وأمدهم بجند من جندك اللهم أمدهم بجند من جندك اللهم اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم واشف مريضهم وتقبل ميتهم اللهم سدد رميهم اللهم صوب آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان في بورما وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي الأحواز المنسية وفي إفريقيا الوسطى من لهم إلا أنت يا خالقنا من لهم إلا أنت يا خالقنا اللهم استجب دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد